Сез много върху. في تبويب متاحة للبيع ولقيت فريق العمل بيبص على القوانين والقواعد معمولة غلط أساسا ومقيمة بالتكلفة مثلا وهي مقيمة في البورصة وفريق العمل بتاعه وفريق العمل بتاعه زي الفل بيقولش أي حاجة شغال تمام أنا أقول له إزاي ده المعايير بتقول والله الاستثمارات المالية المتاحة للبيع المدرجة في البورصة مقيم بالقيمة العادلة أو الثابتة طيب إزاي أنتم ما خدتوش بالكم من هذا الموضوع وبالتالي المسؤولية الأولى للشريك المسؤول هو التأكيد على تطبيق طريقة العمل للمعايير المحاسبية ومعايير المراقبة. طيب يبقى ده أول إرشاد قالوا المعيار علشان أحقق أو أصل فيه في النهاية إلى تحقيق الجودة. طيب الإرشاد الثاني اللي قالوا من ضمن مسؤوليات الشريك المسؤول عن إصدار القوائم المالية قال له يتعين عليك أيها الشريك المسؤول أن تؤكد على السلوك المهني والمتطلبات الأخلاقية لدى فريق العمل الخاص. يعني لازم أنت تؤكد على العناية المهنية بفريق العمل، يجب أن تؤكد على كفاءة فريق العمل، يجب أن تؤكد على حفظ السرية لفريق العمل، متطلبات سلوكية، متطلبات أخلاقية. طب انت يا شريك لو لقيت في كومنت او في ثغره في هذا الموضوع تعمل ايه؟ قال لي والله لازم اجمع بيانات ومعلومات لكي اتاكد من صحه هذا الخلل في المتطلبات واحاول اوثق هذه المعلومات واتخذ من الاجراءات المناسبه. جميل. يعني ايه برضه؟ يعني انا راجل مسؤول شريك مسؤول ولقيت من ضمن فريق العمل بتاعي ان واحد ما بيتسمش بالعناية المهنية خالص، ما بيتسمش بالسرية، هخليه موجود ضمن فريق العمل؟ لا، هتخذ اجراء استبعده من المجموعة، اشوف له مكان تاني يشتغل فيه، اي اجراء مناسب بعيد عن مجموعة العمل بتاعتي. ليه؟ أنا بستبعده ليه؟ علشان أصل في النهاية إلى جودة المراقبة. يبقى الإرشاد الأولاني اللي المعيار قال عليه هو يتعين أن يكون الشريك المسؤول قائداً يحتذى به أمام فريق العمل. الإرشاد الثاني اللي قاله المعيار للشريك أن يؤكد على المتطلبات القانونية والسلوكية والأخلاقية لفريق العمل، وإذا وجد خلل في هذا السلوك أو الأخلاق يجب أن يوثق هذه المعلومات التي وصل إليها ويقللها بقدر الإمكان. ده الإرشاد الثاني في نظام تحقيق الجودة. الإرشاد الثالث اللي قاله المعيار هو التأكيد على الاستقلالية. لازم الشريك المسؤول يجب أن يؤكد على استقلالية فريق العمل. أنا شريك مسؤول وفريق العمل بتاعي ولقيت إن هو أبعد ما يكون عن الاستقلالية بأي طريقة كان، ياخد هدايا مبالغ فيها من العميل، بيعمل بيسوي، المهم أثر ذلك على الاستقلالية. بنفس المفهوم يتعين على الشريك المسؤول أن يجمع المعلومات المناسبة حول التهديد الذي يصاحب هذه الاستقلالية ويجب المتعين أن يوثق هذه الظروف ويحاول أن يقللها إلى أدنى مستوى ممكن للوصول إلى درجة معقولة من الاستقلال. احنا قلنا لغاية دلوقتي ثلاث إرشادات لو تم الالتزام بهم أنا أصل إلى درجات الجودة. الإرشاد الأولاني مين هيقول لي الإرشاد الأولاني؟ صاحب قائد الفريق ومسك القذر. جميل. اثنين عايز اسمع. ثلاثة الاستقلالية. طيب الارشاد الرابع طبعا المعيار ده يا جماعة منعكش قوي في المعايير. انا حبيت اعمل لكم ريسيرش كده لوجيك بتحفظ على الارشاد الرابع اللي يتعين على الشريك المسؤول يلتزم بيه هو تعيين طريق العمل. لما ضربنا المثل بتاع عم حسن وبقول له والله يا عم حسن الصنايعيه بتوعك ده عيال مطقطقه قوي، قال لي ايه يا استاذ شريف ده انا بنقيهم على الفرازه. يعني ايه بنقيهم على الفرازه؟ هيخدمنا على طول في المعيار. بيقول لي لازم الشريك المسؤول يكون مسؤول مسؤوليه كامله عن توفير عنصر بشري طريق عمل في عمليه التعيين بتاعه له خبره كفاءه مهاره خبره بالنواحي التكنولوجيه. ما يقوليش يعني دلوقتي ما يعرفش امي يبقى امي، يبقى لازم يكون ليك دور في اختيار طريق العمل من حيث المهارة والعناية والكفاءة والتدريب والتعليم المستمر، يكون أوير بمعايير المحاسبة، أوير بمعايير المراجعة. ما هي دي التونز بتاعت المحاسبين. هو إيه التونز بتاعتنا؟ معايير محاسبة ومعايير مراجعة وشوية كمبيوتر. شكرا. دي حاجة تانية؟ مش حاجة تانية. فلازم كشريك مسؤول يجب أن يكون لك دورا في تعيين مجموعة أفراد وفريق عمل يتسمون بالكفاءة والمهارة والعناية والخبرة والمعرفة التكنولوجية. يبقى قلنا لغاية دلوقتي أربع إرشادات. إيه هما؟ أن يكون مزارع قدر. تمام؟ الناس تبع في الزماني. ممتاز. العنصر الرابع او الارشاد الرابع اللي المفروض يلتزم به الشريك المسؤول التوفيق والاشراف. التوفيق والاشراف. عم حسن بتاع المثل بتاعنا كان كل شويه يروح يبص كده للصنايعيه بتقوله وصلتوا لفين؟ وصلتوا لفين؟ هو يروح يقول لهم وصلتوا لفين ليه؟ عشان لو في غلطه كده غلطه كده يقدروا يتخلوها. يبقى بيوجه الناس وطريق العمل بتاعه للحاجات الصح. في الحاله بتاعتنا في المعيار المقصود بالتوجيه ايه؟ لازم انا كشريك مسؤول اعرف الناس بطبيعه المنشاه، طبيعه العميل بتاعي ايه؟ الكيان القانوني بتاعه ايه؟ ايه هي المسؤوليات التي تقع عليه كفريق عمل؟ الصنايعيه لما كان بيروح عم حسن يوم ما هو في اعباء وقع عليهم، انا بعمل البنطلون بعمل الجاكيت بعمل الياقه مش عارف ايه. يبقى لازم يوجههم لاسلوب مناسب لانجاز العمل ويشرف عليهم. والله لما راح لهم وقالوا يوم الثلاث انت خلصتوا ايه يا اولاد؟ انا خلصنا البنطلون، انا خلصت الجاكيت. نتابع البرنامج الزمني اللي بيقوموا فيه، البرنامج الفعلي، البرنامج الزمني الفعلي بما هو مقدره. عشان هو قال للراجل انا هسلم البدله دي في غضون اسبوع. معنى ذلك لازم المسؤول يشرف على فريق العمل علشان يا يقدر يقول ان البرنامج السنوي الفعلي ماشي مع البرنامج السنوي المقدر مسبقا. يبقى احنا قلنا الارشادات ماذا يحتاج به التطورات الاخلاقيه والتنميه الاستقلاليه، تعيين طريقه العمل والتوجيه والاشراف. النقطه اللي بعديها والارشاد اللي بعده قال لك المشوره. المشوره لازم المسؤول او الشريك المسؤول يتعين، ركز معايا ركز التفاصيل بقى تبقى حاضر بلاش خالص سيبك من ده. المشوره طبعا لو كان الشريك المسؤول في برج عالي او برج عادي وفريق العمل في برج تاني ومفيش اي تنسيق بينهم، دي طبعا ان شاء الله عمليه المراجعه هتنفع حاجه، مفيش عمليه مراجعه. لكن والله يا استاذ شريف لو براجع بند مثلا الاستثمارات زي ما احنا بنتكلم، طيب انا عندي التابعه والشقيقه، انا في دماغي ان انا اجي اقيم بالقيمه العادله، انا اقول لا يدمج بالقيمه العادله بيتبوظ بالتكلفه. طب الله يفتح عليك، طب فزون الخزانه المعادله بتاعتها ازاي؟ كذا كذا كذا. يبقى معنى ذلك في مشوره ما بين الشريك المسؤول وما بين طريق الايه؟ طريق العمل. طبعا ايضا الشريك المسؤول له مهمه ثانيه خاصه بنهايه عمليه المراجعه. لازم يقعد مع فريق العمل ويقول له هتقولي بقى وصلنا لإيه؟ إيه هي الإنتاجات اللي وصلتوا ليها؟ إيه هي التحريفات في القوائم المالية اللي وصلتوا ليها؟ ما هي النتائج التي أصدر عنها فحص القوائم المالية؟ ما هي المخاطر اللي لقيتوها اثناء فحص القوائم الماليه؟ ما هي الخلافات اللي اسفرت عنها عمليه المراجعه مع الاداره؟ كل دوت هي نتائج اعمال عمليه المراجعه. بقعد معايا في طريق العمل ويقعد مع الشريك المسؤول عشان يعرف بالكامل النتائج التي أسفر عنها فحص القوائم الإدارية. عم حسن لما الصنايعية جم يوم الجمعة وقالوا له إحنا خلصنا البدلة، زي بالظبط لما فريق العمل يقول إحنا خلصنا يا ريس مراجعة القوائم المالية، فأنا أبسط حاجة بقول له إيه؟ هات لي البدلة علشان أشيك عليها. انا برضه كشريك مسؤول اقول له طب هات لي نتائج المراجعه اللي انت وصلت ليها عشان اقوم بعمليه فحص ما قبل الاصدار. ما هو البدله اللي الناس عملوها يوم الجمعه وجابوها لعم حسن، ما انا هسلمها للاستاذ شريف يوم السبت، وبالتالي عمل شيك على البدله قبل تسليم البدله لشريك. نفس النظام، الشريك المسؤول يقول لفريق العمل هاتولي عمليه المراجعه اللي انتوا عملتوها، وصلتوا لايه؟ نتائج المراجعه اللي اسفر عنها الفحص عشان اعمل عمليه فحص ما قبل الاصدار. ايه هو فحص ما قبل الاصدار ده؟ هو عمليه مصممه لتقييم عمليه المراجعة قبل إصدار القوائم المالية. فحص ما قبل الإصدار هي عملية مصممة لتقييم أعمال المراجعة قبل إصدار القوائم المالية. قبل إصدار تقييم رقم حساب بس. قبل إصدار تقرير مراقب الحساب. طبعاً مراقب الشريك المسؤول بيفحص هذه النتائج التي تنخر عنها أو التي أسفر عنها عملية المراجعة ويفحصها، يشوف النتائج التي تم التوصل إليها، إيه التحريفات، يحاول يقلل التحريفات إلى أدنى حد ممكن. لو في حاجات كان عليها قيود، هل القيود دي ممكن أشوف إجراءات مراجعة بديلة عشان أوصل لرأي، ولا مفيش؟ يبقى هعمل كيد، يبقى هعمل تحفظ، كل دوت بيراجعه الشريك المسؤول. بعد كده الشريك المسؤول خلص كل النظام اللي المفروض يصل إلى جودة عملية المراجعة. هذه الإرشادات اللي كانت عبارة عن إيه؟ إيه الإرشادات؟ يعني اللي هي الفيدباك، اللي هي نظام التغذية العكسية. أنا عملت نظام كنا بناخد زمان في الكلية، إن أي سيستم بيكون عبارة عن الإنبوت بروسيسنج والأوتبوت، وبعدين يعمل لك كده ساعة جالك من الأوتبوت للإنبوت تاني، يعني هو عملية إيه؟ الفيدباك بالظبط. فأنا أشوف والله تم الالتزام بكافة الإجراءات، بكافة اللوائح، بكافة المعايير، بكافة الأسس اللي حطاها المؤسسة المهنية. شكرا، يبقى تم تحقيق الجوده. ما نفعلش يبقى لم تحقق. ما في حاجه؟ تمام؟ نسمع ولا نسال؟ يلا استعد للسؤال الاولاني. لا انا بسال هنا يا جماعه، في ناس معينه بسالها يعني. سين بس بس بس سيبكم الورق يا اخوانا والنبي، سيبكم عشان خاطر ركزوا بس معايا. اتفضل. البدايه بتاعتنا الذي شريك شريك هل هو اللي بيديني عمل تخطيط عمليه المراجعه، ولا الفريق العمل هو اللي بيعمل؟ لا، هو الشريك ما ده هو المايستر. طبعا الشريك دوت زي الرئيس، الرئيس مجموعه، الرئيس المجموعه بيحط الفيجن بتاعته والرؤيه بتاعته، بناء عليها هو مع فريق العمل بيعمل تخطيط لعملية المراجعة، بعدين تنفيذ عملية المراجعة، بعدين رقابة على عملية المراجعة. هو اللي بيشارك أصلا في عملية التخطيط. سين، ما هو تصرف الشريك المسؤول عندما يكون هناك تهديدا يواجه الاستقلالية فيما يتعلق بعملية المراجعة؟ ها في جواب. ثاني السؤال. ما هو تصرف الشريك المسؤول عندما يكون هناك تهديدا يواجه الاستقلالية فيما يتعلق بعملية المراجعة؟ ها واحد واحد. يقوم عمل تعامل إجراءات مناسبة لتقليل مستوى تهديد الاستقلالية لأدنى حد ممكن، يقوم بإيه تاني؟ يعمل عملية توفير لهذا الموضوع. تمام. طيب هل هناك مسؤولية؟ تفضل. مفترض إنه ما عرفش ليه، يعني لأدنى حد يعتذر ولا إيه الإجراء البديل؟ على حسب هو في أنهي وقت، وحسب حجم التأثير. فاهم ازاي؟ أي وقت وحجم التأثير. هو لو كان في الأول، يعني مثلا قال لك والله تعالى ربنا لو هنعمل عملية المراجعة دي، ربنا مش راجع القرار من البيت من 1 ل 12 2018 مثلا، بس أنا مش عايزك تراجع على البند الفلاني البند الفلاني ما تقدرش تسمعني على الصوت. هو بيقول لك افرض انا ما قدرتش اقلل الاستقلاليه الى ادنى حد ممكن، يعني هناك عامل خارجي بيأثر على استقلاليتي، مش هقدر اراجع كل حاجه في القوائم الماليه. فانا بقول له بيتوقف على امتى؟ افرض انا دلوقتي جات لي مهمه عمليه مراجعه وقال لي والله مش هتراجع كذا وكذا وكذا، وفي نفس الوقت انا كنت على علم ان موضوع المراجعه ده او القوائم الماليه دوت متعرض على مراجعه حسابات اخر وامتنع عن اداء مهمه المراجعه، لو انا شغال زيه صح يبقى لازم اعمل ايه؟ امتنع. صح ولا غلط؟ طيب اثناء عمليه المراجعه خلوني الدنيا بيس خالص وراجع اللي انت عايزه واثناء عمليه المراجعه وحصلت معايا انا شخصيا اثناء عمليه المراجعه قال لي والله بند الاجور ده ما تقربش ليه، اصل احنا لسه الموضوع الحد الادنى والحد الاقصى والقصه اللي انتوا فاهمينها فما ترجعش. هل بعد كل ده هنسحب؟ طيب يبقى اعمل ايه في الشهاده؟ طب عشان برضه نوصل لحل، يعني ما المقصود عشان ما هو الحاجه اللي اثرت على الاستقلاليه؟ حلو زبطه في الشركه ماشي، بس صف لو عارف كده يبقى من الاول فامتنع. امتنع من اولها، امتنع من اولها طبعا، يعني اطلع بره شيء يا اما تطلع. العلاقه دي حصلت انما الانسحاب الكامل واستغناء عن العميل بس لو طيب حد في المكتب، معلش حد في المكتب هو ده ما بيأثرش على الحياد ده؟ يعني لو انا وكلت حد في المكتب بتاعي يقود عمليه المراجعه ما بيأثرش على الحياد بتاعي؟ بشكل اكاديمي اصلا، لكن بشكل عملي هو ده. بس انا اقول لحضرتك حاجه، معلش احنا بندرس حاجه مهنيه نظريه ممكن تكون تتفق الناحية العملية وقد لا تتفق عن الناحية، بس احنا بنقول اللي المفروض يحصل اسوأها الانسحاب من العملية اسوأها، وطبعا ما فيش حد هيفرط في الاشياء اللي هيجي بالظبط وقتها الوكالة للمحاسب زميل او شريك زميل في نفس الوقت، يعني اقل الضررين او التبادل مع مكتب اخر بنفسه ممكن بقى دي دي ممكن في اتبادل، يعني مثلا في عمليه انا هديها لك لو في حاجه وانت اللي بتديني العمليه، او محاسب اخر ينزل يشارك يقوم بعمليه المراجعه وانا اتابع معاه. لا اعتقد ان ده مقصود. طيب هل توجد مسؤوليه على الشريك المسؤول نحو قبول مهمه جديده؟ ازاي؟ لازم يوضح الاسس اللي على اساسها قبل هذا العمل. جميل. من حيث السمعه. كويس. صح ماشي مثلا. من حيث السمعه التاريخ بتاع العميل. تمام. النزاهه. نزاهه اصحاب طول الملكيه، نزاهه الاداره، كلام سليم. ما هي الأمور التفصيلية التي يشملها فحص ما قبل الإصدار؟ فحص القوائم المالية وفحص أوراق العمل. فحص ما قبل الإصدار. احنا قلنا ايه هو فحص ما قبل الاصدار تقييم لعمليه الاعمال تمام جميل. ايه هي بقى الامور التفصيليه اللي تشملها؟ مراجعه اوراق العمل وتقييم للانتاجات تمت من خلال التنفيذ واهدافها الاحجام الشخصيه النتائج اللي توصلت اليها الاستنتاجات التحريفات اللي ممكن كانت حصلت في المعامله التحريفات كلام جميل. هل يعني وجود قصور في نظم مراقبه الجوده في المؤسسه بالضروره عدم اداء مراجعه معينه وفقا للمعايير المهنيه؟ هل يعني وجود بصي كل حاجه موجوده على فكره هقولها بس تاني. هل يعني وجود قصور في نظم مراقبه الجوده للمؤسسه بالضروره عدم اداء مراجعه معينه وفقا للمعايير المهنيه؟ يلتزم فريق العمل بالمعايير المهنيه؟ فيرجع لنقطة القصور نفسها. في نقطة قصور مبدأ بس. جميل. يعني أنا لما أتكلم على إن في ضعف في أرشفة المخزون من الملفات أعتقد يبقى تأثيرها بعيد جدا على القوى المالية والدولة. لكن لما أقول إن في نقط ضعف في تداول المعلومات الخاصة بالملف في فريق العمل ده يأثر على جودة. متفق معك تماما. صح. ده كلام جميل. ده كده المعيار خلص. يبقى حاجه فيه ها حفظ يا جماعة ناخد بريك بس نصلي المغرب. السيشن الأولانية وصلنا اللي احنا حققنا جودة بعملية المراجعة تمام. طيب لما جيت عمل فحص ما قبل الإصدار ووصلت للموضوعات المتعلقة بنتيجة الفحص وعرفت التحديثات عرفت المخاطر وعرفت القيود اللي على النقاط اللي عندي وعرفت الموضوعات اللي في خلاف بيني وبين الاداره عرفت كل الاصغر عنه نتيجه المراجعه. وصلت دلوقتي ان انا اعمل الورقه بتاعتنا الشهاده اللي هو تقرير مراقب حساباتي. طيب قبل ما اعمل تقرير مراقب الحسابات طبعا انا بقعد مع الاداره قلنا والله في طبعا بيكون في تقرير مبدئي طلعت للشركه او للبنك بكل الملاحظات اللي انا وصلت ليها. السؤال من اللي ابعت له هذه او اقعد مع مين، اقعد مع مين بدوت المعيار بتاعنا الثاني اللي هو الاتصال بالمسؤولين عن الحوكمه. السؤال الذي يتبادر لذهننا، ما المقصود بالحوكمه؟ ايه الحوكمه يا جماعه؟ الفصل بين الإدارة والمساهمين، والمستخدمين الآخرون، الإدارة الرشيدة، الإدارة الرشيدة. حد عنده حاجة تانية؟ الحوكمة دي يا جماعة أنا بشتريها عشان أطبقها في الشركة أو البنك. احنا هنقولها اربع خمس كلمات، تمام؟ هقولها اربع خمس كلمات. الحوكمه هي نظام تدار به المنشاه وتراقب، هي نظام تدار به المنشاه وتراقب، يعني إدارة مساهمين زي ما تقولون مصالح، أصحاب مصالح. المسؤولين عن الحوكمة في الوقت الحالي أو في الشركات بتاعتنا أو البنوك اللي هي إدارة الالتزام، وبعض البنوك اسمها إدارة الالتزام، وبعض الشركات وبعض البنوك الأخرى اسمها لجنة المراجعة، تمام؟ لجنة المراجعة. يبقى المسؤولين عن الحوكمة الشغل بتاعنا الواقع العملي بتاعنا هي لجنة المراجعة أو إدارة الالتزام. طيب بعد ما خلصت عملية المراجعة وطلعت الموضوعات اللي أنا هناقش فيها لجنة المراجعة اللي هم المسؤولين عن الحوكمة، حددوا لي ميعاد علشان اناقش لجنه المراجعه في الموضوعات التي اسفر عنها فحص القوائم الماليه للشركه سين او البنك سين. والله جيت قلت لهم والله ما في حصل كذا، في تحديثات كذا، في خلاف مع الاداره كذا، في قيد على المراجعه كذا، في في في, في. بعد ما خلصت الكلام لجنة المراجعة لقيتها نفذت كل التصويبات اللي انا قلت عليها. في هذه الحالة اطلع تقرير ايه؟ طيب ودن من طين ودن من عجين ونفضت لي، اعمل ايه؟ او اعمل تحفظ بالظبط. طيب لو كان الموضوع امتنع وعملت تحفظ، طب تعالى هنصوب لك كل اللي انت عايزه، هنعمل ايه؟ هنعمل اللي هو التقرير الكبير. طيب اتصالي بلجنه المراجعه هل لازم اقعد معاها ولا اعمل اتصال شفاهه ولا كتابه ولا في شكل اجتماعات؟ ايه شكل التواصل اللي بيني وبين لجنه المراجعه؟ لازم موسط. لازم نوصف الاجتماع جميل، نعم نعم نوصف. طيب حط فلب جميل. المعيار في هذه الحاله قال لك ايه؟ قال لك هناك طريقتين للتواصل بين مراقب الحسابات وبين لجنة المراجعة، إما أن يكون شفاهة وإما أن يكون كتابة. يعني الاثنين المعيار الثالث فيه الحرية، بس قال لك الشفاهة ده وقالها على استحياء. قال لك والله ما لو أنت في مشكلة بينك وبين لجنة المراجعة فبتخليها كتابة، والله لو كانت الدورية لعقد اجتماعات لجنة المراجعة على فترات متباعدة فانت اعملها شفاهتها او كتاباتها على حسب يعني الدوريه. فالمعيار ما قالش صراحه حاجه محدده، لا قال لك الاثنين ممكن ده وممكن ايه ممكن. تمام. سين، ما هي موضوعات المراجعه ذات الصله بالحوكمه والتي يتم عاده ابلاغها للمسؤولين عن الحوكمه؟ دي واحد. اثنين، وجود المعوضة. وجود المعوضة. ثلاثة، التسويات الناتجة. أربعة، حالات الخلاف مع الإدارة. خمسة، التعديلات المتوقعة من مراقب الإيه؟ الحساب. دي الموضوعات اللي أنا بلاقيشها مع لجنة الإيه؟ مع لجنة المراجعة أو إدارة الالتزام. الاثنين بنفس المفهوم، بعض الشركات أو البنوك اسمها إدارة الالتزام، عندنا مثلا في البنك الأهلي اسمها إدارة الالتزام، وبعض الشركات اسمها لجنة الإيه؟ لجنة المراجعة. طيب السؤال الثاني، هل يعد إبلاغ المراقب للمسؤولين عن الحوكمة بديلا لتعديل تقريري في الحالات التي تتطلب ذلك وفقا لمعيار المراجعة المصري 701؟ من تاني السؤال، هل يعد إبلاغ المراقب اللي هو الشريك للمسؤولين عن الحوكمة بديلا لتعديل تقرير في الحالات التي تتطلب ذلك وفقا لمعيار المراجعة المصري 701؟ ايه؟ انا ما خدتوش معيار تقرير غير مرة السؤال؟ يوم الثلاثة. يوم الثلاثة ان شاء الله. الجدول. طيب بلاش السؤال. ما هي ممكن هل يعد إبلاغ المراقب للمسؤولين عن الحوكمة بديلا لتعديل تقرير؟ يعني دلوقتي اكتشفت بعض التسويات التي يتعين عملها على القوائم المالية. في مخالفات كذا كذا كذا، المفروض اعمل التسويات كذا كذا كذا. لو نفذت الاداره هذا الموضوع، هل هكتبها في تقرير مراقب الحسابات كتخصص؟ ما هو ده اللي احنا بنقوله. مش معنى ان انا قلت لجنه المراجعه ده في مخالفات وتسويات ينبغي اللي هي تتعمل عند الشركه، بس الشركه ما نفذتش، فانا اقول خلاص انا قلت لجنه المراجعه يبقى مش لازم تنفذها. لا، لازم تنفذها. ليه؟ لو ما نفذتهاش سوف اصدر تقرير. وصلت؟ بس موضوع التسويات بقى اللي هي المحطوط اللي انا خدت عليها، لا ده بس مثال مش المقصود. ماشي، انا بتكلم عن التسويات اللي بتقول انت عملت تسويات في تقارير المفروض، انما هو ده جزء من الكل، يبقى اكيد في تسويات اخرى انا ما شفتهاش. كلامك صح، كلامك صح، بس انا بطلع على سبيل المجاز، يعني مش قصدي على تسويات حد ذاته، يعني اي تحفظ اللي انا عايز اقوله او حاجه تستاهل تحفظ. ماشي. طيب انا عايز اديكم في حاله عمليه ظريفه قوي عايزين نركز فيها قوي عشان دي كانت مسار امتحانات سابقه. قبل ما ابدا في الحاله العمليه، وعايزين النبي يا جماعه نركز فيها قوي، قبل ما ابدا في الحاله العمليه، ايه الفرق بين الجوده والكفاءه والفعاليه؟ ده العقلية هي وصول الحاجة. فعليا هو حاجة. كفاءة هو الطريقة اللي انتهى بها. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الكفاءة هو تحقيق الهدف بأقل تكلفة وأقل خطر ممكن. فيما يتصل الجودة هو أداء العمل وفقا للمعايير أو المخططة من جهة كلام جميل زي الفل ملهوش معلوش أي غبار. الفعالية هي تحقيق الهدف بصرف النظر أنا صرفت قد إيه عشان أحقق الهدف. يعني لا يوجد ارتباط بين المدخلات والمخرجات. يعني لا يوجد لين ما بين الاهداف ممثله في المخرجات النتائج اللي انا عايزها والانفاق اللي انا دفعته. مفيش علاقه دي فعاليه تحقيق الهدف دون وجود ارتباط بينها وبين المدخلات. مش كفاءه. كفاءه هو ارتباط بين المدخلات والمخرجات. يعني انا حققت الهدف بكام؟ طب يا فرحتي انا بنيت عماره في الوقت المناسب وزي الفل بس العماره دي كانت هتكلف المفروض 100,000 جنيه ده انا دفعت فيها 500,000 جنيه. الله يبقى ده مش كفر. يبقى علاقه ما بين المدخلات والمخرجات. الجوده هي علاقه بين الفعلي والتقديري. زي ما قلنا مثال عم حسن بتاع البدله لقيت البدله مرسومه تمام لما جيت البسها هو انا لقيت البنطلون اللي طوله مثلا متر وربع لقيته متر ونص مش هيقول لي عم حسن ده انا عملت لك بزياده. مفيش حاجه اسمها بزياده. سواء كان الانحراف موجبا او سالبا فهو انحراف وبالتالي لم يتطابق الفعلي مع المعياري. ولذلك بنقول فعلي ناقص معياري او معياري ناقص فعلي يديني ديفيشن او الانحراف سواء كان موجب او سالب. وبالتالي ده مش اسمه جوده. الجوده تطابق الفعلي مع المعياري مع التقدير او المعياري. كلام جميل. طيب نكتب بقى الحاله دي مع بعض نركز فيها. قام بنك الأصدقاء الذي يزاول نشاطه في مصر ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد قوائمه المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 وعند مراجعة فريق العمل للقوائم المالية اتضح الآتي: 1. القوائم المالية المسلمة للجهاز هي قوائم مالية مستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013. اثنين، يوجد للبنك استثمارات مالية في شركات سين وصاد وعين بلغت يوجد لبنك استثمارات مالية في شركات سين وصاد وعين بلغت نسبة المساهمة فيها على التوالي 97%، 44%، 15%. ثلاثة، مساهمة البنك في الشركة عين تم تبويبها كاستثمارات مالية متاحة للبيع ومقيدة لبورصة الأوراق المالية وبالفحص تبين أن بها مؤشرات اضمحلال وأن سعرها السوقي انخفض بنسبة 30% عن التكلفة الدفترية البالغة 60 جنيه ولم تكون الشركة عنها البنك خسائر اضمحلال علما بأن عدد الأسهم المملوكة في الشركة عين بلغت 20,000 سهم. أربعة، تبين وجود مبلغ نحو 5,000,000 جنيه مصروفات سنوات سابقة كان يتعين على البنك تحميلها على قائمة الدخل ولم تحمل بين قوسين المبلغ جوهري. خمسة خمسة بالاطلاع على محاضر مجلس إدارة البنك اتضح الآتي: ألف عضو مجلس الإدارة عادل إمام كان طرفا في أحد عقود المعاوضة المبرمة مع البنك، اثنين أو ب عضو مجلس الإدارة نور الشريف مبنى فنانين يا جماعة أتلاقوا مين فنانين صنع أصدقاء مع بعض. عضو مجلس الإدارة نور الشريف يقوم بصفة دائمة بعمل من أعمال الإدارة ببنك الفنانين بجمهورية مصر العربية والخاضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. جيم عضو مجلس الإدارة عايزينه مين المرة دي؟ سعيد صالح. عضو مجلس الإدارة سعيد صالح يجمع بين عضوية مجلس إدارة البنك وعضوية مجلس إدارة بنك الأحلام السعيدة. دي كلها في خمسة، دي في رقم خمسة، ثلاثة دول رقم خمسة. رقم ستة حتى ده يا جماعة في البداية تكون تمام. رقم ستة بلغت خسائر البنك نحو 350 مليون جنيه علما بأن رأس المال المصدر والمدفوع 600 مليون جنيه. سبعة يعني ست صفحات سبعة اتضح وجود أحد الأشخاص الاعتبارية يمتلك ما يزيد عن 10% من رأس المال المصدر لبنك الأصدقاء. 8 اتضح حصول السيد عادل أدهم. مش عادل جت عليه ما كانش موجود بلاش عادل عشان ما تتعطلش مع عادل خلاص يا عادل فريد شوقي. فريد شوقي اتضح حصول السيد فريد شوقي اتضح حصول السيد فريد شوقي عضو مجلس الإدارة تسهيل ائتماني بمبلغ 3,000,000 جنيه الفقرة من تالي اتضح حصول السيد فريد شوقي عضو مجلس الإدارة على تسهيل ائتماني بمبلغ 3,000,000 جنيه 9 اتضح قيام البنك بمنح أحد العملاء وأطرافه المرتبطة قرضاً بلغ نحو 33% قرضاً بلغ نحو 33% من القاعدة الرأسمالية للبنك. 10 اتضح أن مراقب الحسابات الخارجي الذي يقوم بالمراجعة التعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات بين قوسين الذي يقوم بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات بين قوسين مراجعا لحسابات 3 بنوك 11 هتدخل الامتحان هيمسك لك بس 59 ده انا متعمد اجيبها في البنوك ليه؟ انت انت انت عليك 88 سنه 2003 159 و95 و8 و203 كل ده لازم يتعرف على الاقل الحاجات السواد الاعظم بتاعها ولا انت هتدخل بس على 159 انا مش فاكر يعني انا عارف الكلام ده بس عشان ما انا فاهم كل ده وانا عم بقوله للناس هو ساعات الفشل او الوقت او كده ما هو هو هو كان في اقتراح بيقول لك ادخل الامتحان قبل ما تجيب القوانين بقى والتاني والمكتبه جنبك والله شوف انا وانا حضرتك انا بص لا بص اقول لك حاجه النظام التعليم عندنا نظام انا بعتبره نظام فاشل والله بعتبره يعني سواء في المدارس سواء في الكليات سواء في المؤسسات المهنيه هو المفروض انت تمتحني اطلع المعلومه ازاي مش حافظ المعلومه اطلعها اجيبها منين لما حد يسالني مثلا حاجه في البنوك يبقى انا عارف البنوك دي قانونها ايه اللي بيحكمها 88 لسنه 2003 اطلع القانون شركات مساهمه والله 159 شركات بورصه والله طلع 95 لكن بره في اوروبا والكلام ده لما بيمتحنوا الناس في ده مش في مش في الحفظ وهي دي المشكلة أنا لما امتحنت كان في حاجات كانوا جايبينها ما أنا بسمع فيها إيش ما أعرفش أنا مثلا خبرتي في البنوك جابوا لي حاجات في قوانين 233 قطاع عادي العمل العام قطاع عادي كل وزارة المغلقين، في ناس اوير بالحاجات دي كلها ومش اوير بالقانون البلوغ. هو النظام السيستم نفسه بتاع الامتحان مش مصدر. ما تقدمش، انا كذا واحد يقول ما تقدمش يا جماعه. اهم حاجه، بص يا جماعه، اهم حاجه امتحانات الجامعيه يا جماعه. بصراحه انا الحمد لله لما دخلت امتحان الجامعيه متوسط نهائي ورا بعض، الكلام ده في سنه 2000 و2001 حاجه زي كده، وكانوا ورا بعض الحمد لله نجحت في الباص من الاول. القصه كلها يا جماعه هو حل الامتحان نفسه بذكاء بفكر. اولا لما بيجي لك الامتحان هو بيحكي لك حدوته، سواء في المحاسبه بس بالذات المحاسبه والمراجعه. امتحان المحاسبه بيجي لك 6-7 ورقات، 10 ورقات، 12 ورقه، في بعض الاحيان ده 14 ورقه في بعض الامتحانات. امتحان المراجعه لا يقل عنه. فالقصه اللي انت لما تيجي تحل نسيت السؤال الاولاني، لما اجي اقرا السؤال الاولاني ما بقراش السؤال، انا بشوف على طول المطلوب ايه. ليه؟ المفروض انت بتدرب، انت بتدرب على المطلوب دوت بيجي ازاي اوتوماتيك، مكن. يبقى لما بتيجي تدور في السؤال بتدور على الارقام اللي هتنفذ لك المطلوب دوت. هي دي الطريقه. انا في امتحان المحاسبه ادونا المتذكر كان الامتحان 4 ساعات وصلوها ل6 ساعات. ده كله علشان ايه؟ طريقه القرايه اساسا غلط. انت بتقرا السؤال ومش عارف ايه، يعني في المساله اللي احنا جايبينها دوت اول حاجه اشوفها ايه هو المطلوب. طالب ايه ممكن يدخلك في حدوته طويله عريضه وتقعد تلف حوالين نفسك، وفي الاخر تلاقي المطلوب هايف جدا جدا. وحصلت معايا في الامتحانات، المطلوب عباره عن رقم او تجميعه رقمين. فلازم في الامتحان لازم يكون في ذكاء في الاجابه. اقرا المطلوب الاول، دي حاجه. الحاجه الثانيه، كلام للكل يا جماعه، لازم نحل امتحانات سنوات سنه. ما ينفعش ان انا ادخل الامتحان وانا حافظ مثلا المقالات كلها. مفيش حاجه اسمها حد يقول لك انا حافظ المقالات كلها، مفيش. انت من قراءتك لخمس ست سبع امتحانات كده هتعرف الممتحن دوت بيركز على ايه في المعلومه. هو مش كل المعايير اللي فيه، هو شويه معايير هو اللي بيركز عليها، ومش المعيار كله، هو حتت في المعيار. فلازم يا جماعه ما ينفعش احفظ المعيار، لا، اشوف الاول الاسئله بتعمل ازاي، بيركز على ايه، وهو ده اللي بركز عليه. يعني انت المفروض تبدا من الاخر لقدام، مش تذاكر وبعدين تحل، لا، المفروض تحل الاول، تشوف نوعيه الاسئله ازاي، وانت تختبر معلوماتك وتشوف الحل ازاي، عشان لما تيجي تذاكر تعرف انت بتذاكر ازاي. دي هي دي اسلم طريقه للحل. طبعا الامتحان فاضل اقل من شهر ونص تقريبا، شهرين تقريبا. طبعا الحمد لله ما حدش عمل حاجه يعني المفروض منها طبعا ابيض، يعني الحمد لله. فعلشان نقدر نستغل، حاول تستغل وقتك صح. هما شهرين، يا استغلتهم صح يا اما اسمح لي احنا بنضيع وقتنا. يبقى دي يعني الله يمسيه بالخير او يرحمه لو كان توفى، كان الدكتور عوض الله كان بيديني في الكليه. اشتهيت عوض الله، عبد المنعم عوض الله. نعم عوض الله بالخير، عبد المنعم عوض الله. عبد المنعم عوض الله لا بتكلم على انجن. عبد المنعم عوض الله ميخائيل. والله عبد الله مخيف من شرط جنبي. أنا معي. أنا معي. أنا معي. أنا معي. أنا معي. أنا معي. أنا لا أنساه أبدا. الكلام ده شوف من 25 سنة الحاجة. لا أنساه. كان يجيب لنا حدودة طويلة عريضة. والزمايلنا يطلعوا يعضوا صوات وإحنا ما شفناش. إحنا يا دوبك لسه بنقرأ ولسه مش عارف إيه. ما ينفعش. أقرأ المطلوب. اقرا امتحانات. انا عايز استغل الشهرين استغلال امثل. استغلال امثل ازاي؟ احل امتحانات اركز هو بيركز على ايه؟ ابدا اذاكر الحاجات اللي هي دي افضل طريقه. والله يا عزيزي. والله دلوقتي الجمهور السياسي وضع الامتحان ان هو يعني يحاول مثلا يخلي الطالب او يخلي مثلا ان اللي بينجح يروح في اتجاه ويروح في اتجاه تاني، معنى ممكن يدور معطيات كتير جدا لكن ما يحتاجش منها غير مجهود قوي. والله يا جماعه بيحصل، احنا عارفين هو اي حاجه ابدا. اوعوا تحطوا في دماغكم يا جماعه ان كل رقم او كل معلومه في الامتحان يبقى انا لازم استغلها. ابسط حاجه بسيطه، امتحانات المحاكمه. ممكن الناس كلها تفتكر معلومات كده ويكون الهدف منها مثلا اعداد قوائم ماليه مجمعه مثلا، ويكون الامتحان هو مش قصده خالص قوائم ماليه مجمعه، ده عايز تجميع اعمال مثلا. يبقى احنا يا جماعه نشوف ايه المطلوب، ومش لازم كل رقم او كل حاجه في السؤال لازم احتاجها بيغلطك. عايز يصرفك في اتجاه وهو بيتكلم في اتجاه تاني. ركزوا في الحته دي. كان في كان سؤال اولاني معايير المحاسبه ايام الامتحانات الجامعيه، كان عليه انا فاكر كان عليه حوالي 50 درجه او 45 درجه حاجه زي كده، وكان عليه 16 سؤال. 16 سؤال ده اول سؤال بس، وهم كانوا ست اسئله. يمكن انا من الناس القليلين اللي خليت السؤال ده اخر واحد. لازم تبدا بالسهل، لازم تخلص عشان تجمع درجات. اهم انت حاطط في دماغك انا داخل عشان الهدف بتاعي ايه؟ انجح. يبقى انا عايز الم درجات الاول. طيب خلصت الحاجات الصغيره اللي انا حافظها صم اللي مش هاخد وقت فيها، خلصت. نيجي بقى للسؤال ابو 16 فقره ده، اقرا ايه الفقرات؟ والله كان بيكون يمكن من الفقره الاولى يمكن من الفقره السابعه او الثامنه الاجابه بتاعته رقم بيتكلم، مش قصه. هو بيعتمد على اللي هو بيرهبك ويخوفك بيهزك شويه، صح؟ خطك باسم شركه بس بيهزك. خلي بالك من النقطه دي، ادخل واثق من نفسك، عملت اللي عليا، حضرت المحاضرات، خلاص هو مش هيخترق. واهم حاجه بكررها، اهم حاجه امتحانات سابقه، امتحانات سابقه. خلي بالك امتحانات، انا في امتحان في المحاسبه الاداريه كان كوبي بيست، امتحان تيبيكال كان من 3 4 سنين مثلا، ساعه لما امتحنت كان 3 4 سنين بالملي بالرقم، حتى كان في السؤال في غلطه وهي هي وجه الدكتور في اللجنه وقال لنا يا جماعه عدلوا الحته دي. مش هيختلف الموضوع كله. نعم تضافات كده هو بيكرر الاسئله. اهم حاجه تمسك اعصابك شويه. طبعا امتحان كل يوم ديت بتبقى رخمه جدا جدا جدا، شد عصبي جامد جدا. امسك اعصابك كويس جدا وركز على الامتحانات. يعني في الشهرين دول انا فعلا عايز تركيز على الامتحانات، 6-7 امتحانات نقراهم نحفظهم نفهم بيجاوب ازاي. اهم حاجه بيجاوب ازاي السؤال، وربنا يوفقك ان شاء الله. احنا وصلنا رقم 10 11. لم تحمل قائمة الدخل لبنك الأصدقاء لرسم الرقابة السنوي، لم يفصح البنك عن أسماء المساهمين الذين يمتلكون ما يزيد عن 5% من رأس مال البنك المصدر. 13 المصدر، رأس مال المصدر. بالتالي لم يفصح البنك عن اسماء المساهمين الذين يمتلكون ما يزيد عن 5% من راس مال البنك المصدر 13 بفحص احد عملاء البنك والحاصل على تسهيلات ائتمانية بنحو 5,000,000 جنيه بضمانات عينية اتضح عدم قيام البنك بتقييم تلك الضمانات. المطلوب 1 تحديد مدى التزام البنك بالمعايير المصرية والقوانين واللوائح المنظمة في شأن ما سبق. 2 أثر ما سبق على تقرير مراقب الحسابات المقترح إصدار. للحالة العملية دي بيقول لك ايه؟ اول حاجة اراها المطلوب تحديد مدى الالتزام. مدى الالتزام في المعايير عشان احقق ايه؟ الجودة والقوانين واللوائح علشان احقق ايه؟ علشان احقق معيار مهم اسمه مراعاة القوانين واللوائح عند مراجعة القوائم المالية. سين ما المقصود؟ هندخل على طول دلوقتي في المعيار وبعدين نحل التمرين. نتكلم دلوقتي على معيار مراعاة القوانين واللوائح. ما المقصود بمصطلح عدم الالتزام؟ المعيار مراعاة القوانين واللوائح ومراعاة القوائم المالية قاعد يتكلم كده مصطلح قاعد بيذكره كتير. عدم الالتزام يعني ايه؟ عدم الالتزام بايه؟ عدم الالتزام بالقوانين واللوائح. الله، هو عدم الالتزام دوت ممكن يكون متعمد؟ طيب ممكن يكون سهوا؟ ممكن يكون عن عمد له؟ ممكن طبعا، ممكن يكون عن سهو او عن تعمد. طيب السؤال اللي بيفرض نفسه، هل يدخل في اطار الكفاءة المهنية تقدير عدم مشروعية الأعمال التي قامت بها المنشأة؟ وبالتالي السؤال ده، هل يدخل في إطار الكفاءة المهنية تقدير عدم مشروعية الأعمال التي قامت بها المنشأة؟ يعني أقدر أقول أنا راجل مهني راجل حسابات اللي عملته الشركة دولة مشروع أو غير مشروع، هل أقدر أنا أقول أنا راجل كف مهنية عشان بقدر أقرر ده مشروع أو غير مشروع؟ طبعا لا، ما بيدخلش ضمن الكفاءة. أنا راجل مش قانوني، أنا راجل محاسب، يبقى لا يدخل في تقدير الكفاءة المهنية لمراقبة الحسابات ما يعد مشروعا أو غير مشروع. من المسؤول عن منع واكتشاف عدم الالتزام بالقوانين واللوائح؟ الإدارة. من المسؤول عن التأكد من التزام المنشأة في معاملاتها بالقوانين واللوائح السارية؟ صح. هل يعد المراقب مسؤول؟ لازم تعرف كل القوانين. لازم تعرف كل القوانين. انت بقى كمراقب حسابات داخل المنشأة دي، المنشأة دي بني، اول لما ادخل كده لازم اتفهم طبيعة البنك ده. ايه هي القوانين اللي بيخضع ليها الانسان؟ قانون 38 بس اقول لك لا مش بس، لان البنك شركه مساهمه، ما لم يرد في قانون البنوك فمرفوعه الى قانون 159 لسنه. يبقى لازم اكون عاقل برضه لقانون 159 لسنه 1981. دخلت شركه تخضع ل 95 لازم اكون اواجه ال 95 سنه 92. ما لم يوجد في قانون 95 سنه 92 لابد ان يصير 59 سنه وهكذا. الاطار القانوني الخاص بالانشاء لازم اكون اوير. القوانين يعني اللي علينا مثلا عندي مثلا مع نحل التمرين دوت في حاجات خاصه اعضاء مجلس الاداره مثلا بيقول لك المفروض عضو مجلس الاداره ما ينفعش يكون عضو مجلس اداره في البنك لاكثر من مرتين، ما ينفعش. فدي موجوده في القانون، دي حاجات صحيه لكن مش هقول لك مثلا في البنك العمله دي الدولار ده هو الدولار ده. انا عايز اقول ان زي ما بيستقصدوا الواحد وبعدين مسؤولية الإدارة في نفس الوقت أنا من مسؤوليتي دراسة متى بتزامي الشركة وأحوال القوانين كويس. دراستها في إيه؟ أنا في الإدارة دراستها فيما يخص تأثيرها على القوائم المالية. يعني اللي أنا عايز أقول لحضرتك الإدارة هي اللي ملزمة بوضع السياسات والسياسات و و و إلى آخر هذا الكلام. يبقى أنا كمراقب حسابي أنا أشوف القوانين اللي الشركة دي خاضعة ليها. في مثلا عندنا في البنوك حاجات غسل الأموال والكلام ده، هل أنا أقدر لما هو كان في رسالة من الرسائل بتقول لك دور المراقب الحسابات في متابعة غسل الأموال، هل أنا أقدر أرسم عملية غسل الأموال ومراقب الحسابات؟ والله العظيم القوائم المالية صحيحة، أنا بقول القوائم ومن رأينا أن القوائم تعبر بعدالة. خليك سنس ما تعملناش كده تحمل مسؤولية يا جماعة. أنا مش عايز بس بصراحة يسقطوا. بس هاش هتنجح خلاص. لا بس هي مش مسؤولية مش عارف. متطلبات القانونيه اصلا فقره في الشهاده اخر واحده اخر جزء انتوا ما خدتوش تقرير ولا حاجه حاسس ان المراجع بيقول ان المراقب ما بيجوش الشهاده احنا باللغه العاميه هي تقرير مراقب الحسابات لكن في بقى حاجات لامراض خاصه دي حاجات ثانيه طبعا في بعض المؤشرات اللي هي بتبين لي ان الشركه او البنك مش بيلتزم بالقوانين اللي هي زي ايه المؤشرات دي؟ غرامه معينه جت الغرامه دي نتيجه لان انا بتذكرهم تعويض معين نتيجه لان انا ما بتذكرش في مؤشرات وانا شغال كده شايف في مطالبات معينه في غرامات معينه في تعويضات يبقى دي مؤشرات لعدم التزام الشركه بالقوانين ودي ولا ولا طيب نبدا بقى تحلل التمرين نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده عايز كده واحد واحد كده نقرا وانتوا اللي هتجاوبوا انا هسال نشوف ايه هو كده بمزاج نقرا المطلوب واحدة واحدة كده نحلها مع بعض اتفضل أول حاجة للقوائم المستقلة ومصوص المجمع جميل الحتة الأولانية اللي انتوا دعاها أنا في أول فقرة بقول إيه؟ إن القوائم المالية المسلمة للجهاز المركزي هي قوائم مالية مستقلة على السنة المالية المتقلة في 1/12/2013 أسأل زميلكم عرفتها منين؟ برافو عليك من نقطة 2 لأن نقطة 2 بتقول إيه؟ يوجد للبنك استثمارات مالية في شركة سين وصاد وعين ونسب المساهمة 97% 44% 15% يبقى معنى ذلك 97% دي اللي هي الشركة سين أزيد من 50% والمعيار 17 بيقول لك إيه؟ لو أزيد من 50% يبقى شركة إيه؟ شركة تابعة وطالما في شركة تابعة يبقى لازم أعمل إيه؟ قوائم مالية مجمعة وفقا لمعيار إيه؟ 17 ووفقا أيضا لقانون 139 لسنة 1/2 كلام جميل جدا انا مش هقول ان يديني مجمعه ولا مستقل انا هقول له ان هو المفروض كان يديني مجمعه بالاضافه الى القوائم الماليه المستقله بتتكلم صح 100% ليه؟ عشان المعيار اللي يجب عليك انك تدعم المجمعه الاول برافو عليك لان الاصل في الموضوع المجمعه المعيار بيقول كده الاصل في الموضوع هو المجمعه وليس المستقله المستقله لكن المستقله بالاضافه صح صح ده في معيار 17 مطول طب افرض النسب ديت ما فيش 97 هتكون مثلا 15 40% و 10% شقيقه اوكي ماشي لا انا عايز اقول مسمى القوائم الماليه تجميعها مين قال مفرد؟ طبعا خلي بالكوا يا جماعه كلمه مستقله مرتبطه بان في مجمعه لكن لو مفيش مجمعة مفيش مجمعة إذا تصبح القوائم المالية المنفردة. طب هو مش مطالب في الحلالي إن هو يطلع مستقلة برضه ده أفراد في 59 ما عندوش تبع ده مش شقيقه ما عندوش تبع يعني المنفردة مش لازم يعمل مستقلة هي المفترضة يعني واحدة يعني مفيش مفيش مجمع طب ما شكلها ممكن تجمع لو تسويش انا مفترضة هو مفترضة يعني مفترضة يعني مفترضة مفترضة كلمة مستقلة يعني في مجمع يعني في شركات تبع يعني لازم مفترضة طيب انا لازم عشان اطلع كده ان انا على واحد قريت النقط كلها بس انا بشوف المطلوب عايز انا المطلوب وبعد كده جاوبت واحد بناء على يعني عرفت الطوط المطلوب يعني لما بتتكلم مثلا على الصياغه اللي احنا ممكن نكتبها في الانتهاء اللي برضه ضبط الطوط دي هقول ايه ما اعرفش ليا قوائم مجمعه طيب واكتفي بكده هل هيبقى ده صح؟ صح بس الاجابه مش كامله ايوه عليك وزي اللي كان مش كامله انا ليه؟ نظر حضرتك الدستور جبت الكيت ده ما لو ده اللي بقول لحضرتك عليه المفروض ان يوجد استثمارات ماليه في شركات تابعه بين قوسين مساهمتي مساهمه البنك في الشركه عين 97 انا كنت بجاوب على حضرتك مش كده؟ احنا وصلنا لايه؟ نظرا لوجود شركات تابعة ممثلة في الشركة سين حيث نسبة المساهمة 97% إذن يتعين إعداد قوائم مالية مجمعة انتوا عارفين يا جماعة بقانون 159 مادة 186 قانون 189 استثنى البنوك من اعداد قوائم ماليه مجمعه لما يعني بيقول عن قوائم ماليه مجمعه والقانون القانون طبعا لازم القانون بس انا بوري لك تضارب ما عارف ان هي اعداد قواعد وتصوير قوائم ماليه بس يعني دي صدى عن البنك المركزي ده مش قانون ده طبعا القانون اقوى هو يعني البنك المركزي بحكم قانون هو استثناء استثناء ولا اعلان بس لو حد يقول لك انا هنفذ الاستثناء فيها كلام هو دي تضارب يعني كلامنا ما شاء الله فيها زي الفل يعني طيب رقم 3 طب سؤال معلش دلوقتي احنا جاوبنا حاجه جاوب بقى هو حضرتك جاب عاملين فيما يخص فقره 1 و2 ولا لا فقره بقى ما هو فقره 2 المفروض ده تقرير رقم الحسابات بناء على الحاجات اللي قدامك دي كلها مش هتعمل في فقره انت فاهم ازاي انت بقى لما هتاخده معيار 701 وتربطه بالحاله العمليه دي المعيار انواع التقارير والكلام ده انا كاتب لكم برضه بريف عنها بسيطه طيب رقم 3 بتقول ايه مسام اقروها كده يا جماعه معايا تم تبويبها كاستثمارات ماليه متاحه للبيع ومقيده في البورصه وبالفحص تبين ان في مؤشرات اضمحلال 30% من التكلفه البالغه 60 جنيه والبنك ما عملش خسائر اضمحلال هو يعني ايه خسائر اضمحلال يعني انتقاض في سعر الورقه المهنيه عن القيمة اللي تشتريه. طب حسام محتاج تتحط فين؟ لو متاح للبيع اسال المحتاج خلي بالك انا دلوقتي التمرين ده على فكره يا جماعه ميكس ما بين محاسبه ومراجعه وتقرير مراقب حسابات ومخالف مراعاه لوائح وقوانين وجد شامل نسبه الانخفاض 30% 14 جنيه طبعا 14 جنيه هتتربط على الاسهم هتخلي لك المبلغ كله على قلبك السؤال لو جه قال لك بلغ انخفاض القيمه بنسبه 7% برافو علي صوتك هو علي صوتك ثاني من الحته دي عشان مهمه يا جماعه في حته كده في الكتف الامتحان بتيجي المفروض ما يعرفهاش الا اللي بيشتغل في المواضيع دي بس لازم يجيب لازم لو الانخفاض 10% فاقل بالنسبه الاستثمارات المالية المتاحة للبيع يحمل هذا الانخفاض بفروض تقييم سالبة على احتياطي القيمة العادلة بين قوسين منطقة حقوق الملكية من تاني لو الانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية المتاحة للبيع أقل من 10% يوضع هذا الانخفاض ضمن فروق التقييم السالبة احتياطي القيمة العدلة بين قوسين منطقة حقوق الملكية حلو لو الانخفاض 10% ركزوا في الحته دي عشان ساعات بتكون محل سؤال طيب لو احتياطي لو الانخفاض في القيمه اقل من 10% ولكنه مستمر لفتره 9 أشهر وزياده خلي بالك لو الانخفاض اقل 10% وهذا الانخفاض مستمر لفترة 9 أشهر وزيادة يوضع هذا الانخفاض على كلام سليم 100% على قائمة واضحة؟ متحددة فين يا جماعة؟ مش متحددة في المعيار 26 ولكنها محددة في تعليمات إعداد وتصوير القوائم المالية الصادرة عن البنك المركزي. لو 10% في مصر أكثر من 10% أكثر من 10% أكثر من 10% أكثر من 9% ماشي يا جماعة واضحة الحتة دي يا جماعة النقطة دي واضحة أكثر 10% ولا أقل من 10% ده في أي أقل وأقل إيه؟ يعني حط فين؟ اللي هي ال 19 لو اقل من 10% والانخفاض ممتد 9 شهور او اكثر. طيب ممتد يعني ايه يا جماعه؟ ممتد مين عنده فكره يعني ايه ممتد؟ ممتد 19 يعني ايه؟ يعني هذا يعني ركزوا بقى في الحته دي. بالنسبه لو الانخفاض اقل من 10% احنا قلنا لو اقل من 10% هذا الانخفاض بيتحمل على ايه بالظبط؟ احتياطي قيمه عدله. طب لو في احتياطي قيمه عدله اوريدي بالسالب هزود قيمه السالب، صح ولا غلط؟ طيب لو الانخفاض اكتر من 10% المفروض احمل الانخفاض على ايه؟ على قيمة الدخل. لو انا حاجه اول حاجه والباقي احطه على الاحتياط. اول حاجه استهلك طلوع التقييم الموجبه لغايه لما تبقى زيرو، وبعد كده الباقي احمله على ايه؟ وصلت؟ طيب هي لو الانخفاض، انا بتكلم يا جماعه في تمويل استثمارات ماليه متاحه للبيت فقط، لو نسبه الانخفاض اكثر من 10% يبقى التحميل على ايه؟ على قيمة الدخل. بس انا قلت لك في شرط، في نقطة، في احتياطي قيمة عدلة موجب عندي، فلازم اول حاجة استهلك الرصيد الموجب بالكامل وما زاد من خسائر الاحلال احمل الباقي على ايه؟ على قيمة الدخل. وصلت؟ وصلت؟ جميل. زميلكم بيقول ايه؟ لو حصل والانخفاض كان اقل من 10% فانا عملت احتياطي معدل، بعد كده زاد عن 10% باخد الرصيد اللي عندي في الفروق السالبه والتقييم الموجوده في احتياط القيمه العادله باخده بالكامل وانقله على ايه؟ قيمه الدخل. واضحه؟ طيب يبقى عرفنا رقم 3 موضوع الاحتياط. طيب رقم 4 تبين وجود مبلغ نحو 5 مليون جنيه مصروفات سنوات سابقه، ثلاث عين على البنك تحميل على قيمه الدخل والمبلغ جوهري. عامله ازاي؟ برافو عليك، حمل ارباح مرحله، لان دلوقتي مفيش حاجه اسمها ايه؟ خمسه بالاطلاع على محاضر مجلس اداره البنك اتضح الاتي: عضو مجلس إدارة مجلس إدارة البنك عادل إمام كان طرفا في أحد عقود المعوضة المبرمة مع البنك. كلام سليم 100%، اكتبوا ورايا. اكتبوا اسم الموضوع كمان. صح. اكتبوا ورايا. بس هل جاي بعد التحفظ في التقرير؟ أنت إيه رأيك؟ ها؟ إيه رأيك؟ أنا نفسك التحفظ. لو جوهري، رقم جوهري. حتى لو ما كانش رقم جوهري. السؤال بتاعك جميل جدا، طب استنوا يا جماعة. زميلكم بيقول ايه؟ لو عضو مجلس الإدارة اشترك في عقد من العقود المعاوضة مع إدارة الشركة، أكد تحفظ الشهادة؟ اول حاجه خالص بشوف الاداره مفسحه المعاملات مع الدوله بشكل علاقه نفس الشروط والسياسات التعامل مع العملاء ولا لا ان كانت بنفس الشروط لازم تتحقق المعامله دي تمت بنفس الشروط المنصوص عليها ان لم تكن فده يعتبر انا خالفت الصح اللي بعمل عليه الخلايا دي بضطر ان انا احط زي تحفظ مش زي احط تحفظ تقرير مراقب الحسابات ان ما كانش فيه الاسيرشن ده ابقى انا خالفت القانون وده يبقى عندي لو واخد موافقه مفيش انا هتبقى ملاحظه دي ماشي كل الاحوال اثر المعامله دي المفترض ان هم يعملوش اقوال ماليه انا بسال سؤال لو دلوقتي خالف هل ده تحفظ بتقرير مراقب الحسابات ولا مش تحفظ يس اور نو ايه يس تحفظ مين بيقول تحفظ تاني لو ما فيش موافقه باطل دوت او المعوض يمسك طيب طب انا هسالك مش كده حتى لو هو انا بكتب بعد اذنك اتفضل يا حضرتك ليز ولكن فكرت البعض زيها زي ما لو جه انتباه يعني ايوه عشان زي ما حضرتك هنيجي بعد كده هنفتح سعر عدد الدروس راس المال نفس السؤال هتكتب عليه تحفظ ولا تكتب بقى عليه اضح انك هيجب على مجلس الاداره بجميع المجال العاديه استمرار الشركه او استمرار البنك او تصفيه جميل يعني ما اكتبش تحفظ لا بس اكتب رأي ايه رأيك تاني يا فندم وجيه انتباه لو الجمعية ما وافقتش يعتبر باطل اصلا طيب انتوا لسه ما خدتوش تقرير مراقب في زميل عندكم كان مش فاكر بالظبط مين قال حضرتك مين تقريبا قال في تقرير مراقب الحسابات طبعا القوايد ومسؤوليه الشركه ومسؤوليه مراقب الحسابات وبعدين الرأي وبعدين في الاخر طلبات الاخرى نعم طلبات الاخرى بعد فتره الله هو يا جماعه السؤال اللي بيطرد نفسه انا بكتب تحفظ على ايه وما بكتبش تحفظ على ايه بمعنى اخر هي الشهاده دي شهاده على ايه قوائم ماليه تعدل تحولات كويس تحفظ او راي عكسي او وات ايفر كان ايه بكتبه فين بعد الراي ولا قبل الراي لما يكون كاتب لي اقرا الاخر مدى الالتزام بالمتطلبات القانونيه الاخرى يعني هو دي مش بتدخل ضمن الاريا بتاعي مراعاه القوانين واللوائح والمتطلبات القانونيه هو المعيار بيقول لك كده المتطلبات القانونيه بحطها في المنطقه اللي بعد فتره الرقم تكتب لم تراعي لم تراعي القوانين كذا وكذا وكذا بشان مثلا عقود المعاوضه الخاصه اكتب اللي انت عايزه لكن مش هكتبها قبل فتره الرقم لو كتبتها قبل فتره الرقم يبقى تحفظ امتى كنت اكتبها لو ما كانش في الفقره الاخرانيه اللي في تقرير الرقم ممكن اتحفظ لو اصلا جميل لما بيكون في عوض ده بدون ما تكون واثق ماشي انا ماشي ده اداره افضل معلش انا لازم افضل توظيف قانوني كويس كده في عقد او حصل زي او ماشي بس انا بتكلم انا معاك في الكلام اللي حضرتك بتقوله بس انا معاك بتكلم على شكل تقرير مراقب الحسابات هل هو متحفظ ولا غير متحفظ هو ده اللي انا بقوله انت دلوقتي دي هتختلف على الحساب عايز احرك انا بنوه بدي لفت انتباه احنا مش هنختلف يعني هي فتره توجيه الانتباه او لفت الانتباه ما هي في المنطقه اللي بعد الراي انا مع حضرتك بس هو ده اللي انا بقوله يبقى مش تحفظ طالما جت بصوره لاحقه للراي يبقى مش تحفظ ايه انا مش لفت انتباه المشاهد اللي انت عندك عدد عمل زي 3 مليون جنيه عندك انتوا يا جماعه بالنسبه لحقوق المعامله الماده 99 بتقول ايه قانون 159 بتقول ايه لا يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس الاداره في اي وقت ان يكون طرفا في اي عقد من عقود المعاوضة التي تعرض على المجلس لإقرارها إلا إذا رخصت الجمعية العامة مقدما بإجراء هذا التصرف بص احنا عندنا المباشره بتاعتنا برضه في المهنه كله ده الحته اللي كنا بنتكلم فيها الاخيره بس وفي حاجات كتيره قوي ما تقدر يعني الحته بتاعت المعارضه انا ادي الزميله برضه لا قوي ما بقولوش يعني برضه بيكون مبدا كبير معيار ايه وزيت ايه وانا هبتدي ايه وهحفظها على حاجه زي كده هو بيتكلم صح ايه هفسر لي على المسائل ليها تاثير مالي تمام ازاي نفس الوقت حد تاني هيقول لي الله طب انت عندك فقره خاصه بالمتطلبات القانونيه فدول خلف القانون هتخضع للجدل مفيش حاجه زي مثلا لما احنا اتكلمنا دلوقتي عن المعادله اللي سقطت على الاستثمار المالي بتاعك وبيع لا مفيش خلاف عليه هو واحد زائد واحد يساوي اثنين لكن ديت في حد هيقول لك لا ده تحفظ في حد هيقول لك لا انا هنزلها في الكاريه بعد الرأس هتلاقي فيها مصادر كتير ممكن يقول لك والله ده مبدا بتاعك كبير جدا بالظبط للرأس اللي عملت لي شخص مبين انت انت في شهادتك بتقول ايه ومن راينا صح ولا غلط العمليات اللي تحصل ما بين الشركه والفرد والشركه التابعه ممكن نقاسها بنفس المقياس ده ولا نفس المقياس ده؟ اصل الفرد والتابعه برضه في اللي هو الترانسفير برايسنج اللي هو اسعار التحويل المحايد في فقرة 5 قلنا عضو مجلس الإدارة نور الشريف بيقوم بصفة دائمة بعمل من أعمال الإدارة لبنك الفنانين بمصر والخضع لرقابة الجهاز. طبعا نعم اللي بيراجع بنوك ايه أخبار الخطة ايه طبعا دي مخالفة قانونية بنقول وفقا المادة 43 الجهاز ده مختلف ده شخص اعتباري بحكم القانون وفقا للماده 43 لا اتفضل يعني يعني الحته اللي بتتكلم لا انا بتكلم على كده بقول لك تخيل المتطلبات الاخرى دي يعني الف وب الف وب مال فخمسه من اطراف المتطلبات تستقيم فقط المتطلبات القانونيه طيب ايه احنا بنقول عضو الاداره والشركه خمس صفات دائمه لعمل من اعمال الاداره لبنك الفنانين والخضع لرقابه الجهاز وفقا للماده 43 من قانون البنوك رقم 88 لسنه 2003 والذي ينص على لا يجوز لعضو مجلس إدارة بنك سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لغيره أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر خاضع لإشراف البنك المركزي أو القيام بأي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة فيه. نسيت أقول لكم حاجة، القانون 88 يعني انتوا خدت بالكم من منطوق المادة بيقول لك ايه؟ ما ينفعش امسك عضوية مجلس إدارة لبنكين ويكون خاضعين لشرط ضبط المكاسب. لو صح وده استثناء، مش ما اقولش استثناء مش حاجه سيب لوك مش طالع على البنك مش انت مصر فيها العربيه في حاجه ثانيه انا اقول لكم مصر العربي الدولي مصر العربي الدولي مش خاضع بالظبط البنك الافريقي. لا انا عايز اقول لكم حاجه، هم بيتحايلوا بردك على بعض الحاجات كده لما تكون في يعني مثلا بنك سين هنا يساهم في بنك بيعتبروا فرع لي او شركه تابعه لي بنك بره مش خاضع للاشراف البنك المركزي، فبيكون عضو مجلس اداره هنا وعضو مجلس اداره ايه؟ وفي حالات كتيره في الوقت ازاي؟ يعني هم ما شاء الله بنحط القانون وعملوا استثناء في حته ال ربنا ماشي. بلغت عضو مجلس الإدارة سعيد صالح نفس الكلام بالنسبة للفقرة دي من الخمسة، عضو مجلس الإدارة سعيد صالح يجمع بين عضوية مجلس إدارة البنك وعضوية مجلس إدارة بنك الأحلام السعيدة خاضعة للبنك المركزي ولا غير خاضعة؟ لو خاضعة يبقى لا، لو غير خاضعة يبقى اه. طيب رقم 6 الخسائر، بلغت خسائر البنك نحو 250 مليون جنيه علما بان راس المال المصدر المدفوع 600 مليون جنيه. اعمل بعد ما ربي يعني الدرجه دي الحسبه عن البنك يا عم جماعه غير عاديه لاستثمار في نشاطه او لازم اعمل تبعيه. فضل في لوطه لسه حضرتك كان الريه ما بينزلش الشركه اللي لا انا كمراجع حسابات كلامك صح كلامك صح بس انا كمراجع حسابات انت لما خدتي قرار على اي ايه مبادلات يبقى لازم تعملي خطه وعلى فكره مش لا طيب جماعه عايز استشير في النشاط هو بيحصل لا كده التغيير ان مفيش خطه خالص على الارض يعني مش بعد الاستمراريه للنشاط بتاع الشركه ده استمر بس حط 81 وطبعا في تقرير مراقب الحسابات بعد فترة الرأي وفترة توجيه انتباه يتعين عقد جمعية غير عادية وفقا للقانون 159 سنة 89 بص هتكتب كتير هتغلط اكتر هيقول لك طب احنا عايزين نشوفك السنه الجايه ان شاء الله ويتم ذكرها على قد السوق ويتم ذكرها بعد فقره الراي ضمن فقره لفت الانتباه او توجيه الانتباه بعد فقره الراي واضح يا جماعه كل واضح رقم 7 اسالني لا اللي هو ده هو انت بقى استنى ايه اللي انت هتروح على مش كتر انا هدي الكلام وجود احد الاشخاص الاعتبارية يمتلك ما يزيد عن 10% من رأس المال المضطر لبنك الاصدقاء الزميل بتاع السوق هتعمل ايه؟ انا ما عنديش خيار هو خالفه لكن طبقا للقانون يعني كان ممكن يفصح عن زميل الاكثر من ده 5% لكن ده هنا 10% ايوه برضه يعني فقط تطبيقات القانون بس هو المفروض ياخد ماشي ياخد تصريح من البنك المركزي بهذه النسبه يعني قبل ما اشتري ال 10% طبعا قبل ما اشتري 10% ياخد ماشي من البنك المركزي وفقا للماده واحد وخمسين من القانون 88 لسنة 2003 والتي تنص على لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك ما يزيد عن 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي. واضح يا جماعة؟ طيب إيه اللي يفرقها فقرة فقرة 7 إيه اللي يفرقها عن فقرة 12؟ فقرة 7 نسبة السيطرة أو نسبة المساهمة 10%، فقرة 12 5%. لو 5% يكتفي بإختار وليس الحصول على تصريح. خلي بالك ال 10% الحصول على موافقة البنك المركزي، ال 5% تختار. وادخل اكتبه بقى المرة بقى فقرة 12 بالمرة، فقرة 12 بالمرة على المادة 16 من القانون 88 لسنة 2003 والتي تنص على يلتزم البنك بالإفصاح عن اسم كل مساهم يمتلك وحدة أو مع أطرافه يمتلك وحده أو مع أطرافه المرتبطة ما يزيد عن 5% من رأس مال البنك المصدر وذلك في الإيضاحات المدلّمة ويخطر المركزي بذلك. جميل. ثمانية. السؤال بيقول لك ايه طبع حصول السيد عادل ادم ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا يعني اكمل ولا ايه صحصحين يعني كنت انا ساعات بتقول لا لازم تتجيلي المادة القانونية بس انا بكتبها لك انا عارف انا عارف ايه بس انا حاسس ان انت نمت مني شويه لا دي مش حاضر قانون بس بتاعك بس انا عامل لكم حاله عمليه تربط كده تمام معيار الكامل. 10 من السؤال الاول ده كان 16 نقطة 10 منهم رقم حط رقم الصح. اهم حاجة تعرف تجاوب ايه؟ طيب اتضح حصول السيد فريد شوقي عضو مجلس الإدارة على تسهيل ائتماني بمبلغ 3 مليون جنيه. هل ده يجوز؟ ما ينفعش، ما ينفعش أكل عضو مجلس إدارة البنك أي تسهيل ائتماني. ده وفقا للمادة 159 وقانون برضك البنوك المادة 61. مادة 61 من قانون البنوك يحظر على البنك تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة. بركز على الحتت اللي ليها علاقه بشغلنا. زي مثلا موضوع اعضاء مجلس الاداره، الاكتتاب، التخصيص، الحاجات المقيده في البورصه الاسهم، التطبيقات والنسب التوزيعيه بالظبط، الحاجات اللي ليها علاقه بالمالية. طيب الفتره اللي بعديها 9 اتضح قيام البنك بمنع احد العملاء واطرافه المرتبطه قرضا بلغ نحو 33% من القاعده الراسماليه. طبعا وفقا لقانون البنوك ما ينفعش، لا يجوز ان انا عميل واحد او الاطراف المرتبطه معاه اكثر من 30% من القاعده الراسماليه، ده حصر. يبقى لو اداله اكتر يبقى ايه؟ مخالف للقانون. القاعده الراسماليه هي القاعده. طيب القاعده الراسماليه دخلوها في ملعب ثلاثه سنوات. القاعده الراسماليه هو راس المال بمفهومه الشامل. لا بمفهومه الشامل. يعني ايه مفهومه الشامل؟ احنا عندنا حقوق الملكيه، راس مال، واحتياطيات، وضعف مختلفه. القاعده الراسماليه دي عباره عن معيار كفايه راس المال. معيار كفايه راس المال ده عباره عن ايه؟ عباره عن القاعده الراسماليه على الاصول والالتزامات العرضيه ذات مخاطر مرجحه بمخاطر السوق والتشغيل والائتمان. القاعده الراسماليه بتتكون من جزئين، هدخلك في الجانب. القاعده الراسماليه ده شقين، شريحه اولى وشريحه ثانيه. الشريحه الاولى بتشمل راس مال، احتياطيات، ارباح محتجزه. الشريحه الثانيه بتشمل احتياطي قيمه عادله 45% من الفرق بين القيمه الدفتريه والقيمه السوقيه للاستثمارات. قصه كده كم حاجه بنعملها. فانا بقول لك هو راس المال بمفهومه الشامل. يعني هو عايز يقول لك ايه؟ القاعده الراسماليه دي لو انا صفيت الشركه دلوقتي، هيكون معايا كام؟ هيكون معايا كام؟ هيكون معايا راس المال، هيكون معايا الاحتياطيات، هيكون معايا الارباح المحتجزه، هيكون معايا لو انا بعت الاستثمارات، يبقى ما انا هقيمها بالقيمه العادله، لو هي مدرجه فهبيعها في السوق على طول فهياخد الفلوس، هي مثلا مثبته عندي بالتكلفه. يبقى بيشوف كده لو انا صفيت الشركه هيكون معايا ايه؟ زي ما بقول لك ايه؟ مفهوم راس المال ومفهوم الشامل، وليس راس المال الموجود عندي في الميزانيه. دي قاعده راسماليه. النسبة وفقا لقانون البنوك 30%. كويس؟ يعني هتقول المادة مادة 71 من القانون البنود والتي تنص على محدد نسبة الائتمان التي يقدرها البنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة، وفي جميع الأحوال يتعين ألا تجاوز هذه النسبة 30% من القاعدة الرأسمالية. فقرة 10 بتقول لك ايه؟ اتضح ان مراتب الحسابات هو مكان الخلاف اللي جاي وخلف القانون. طب ما انا عندي الآلية بتاعت المتطلبات القانونية احطها فين؟ هنا ولا اعملها تحفظ؟ فاهم ازاي؟ بس بص زي ما قلت لك القماشة بقى ايه حد يحطها هنا حد يحطها هنا. مفيش ورقة ايه؟ حاجه من عندك ولا ايه؟ قاعده الراس عليه بتاعت عليا دلوقتي. القاعده الراسماليه ديت دي عشان كفايه راس المال، معيار كفايه راس المال هجيبها ازاي؟ ده دي على شريحتين، الشريحه الاولى منطقه هوي مقبول راس المال وحدوده 4 مليون، الشريحه الثانيه دي مجموعه بنود عباره عن نسبة 45% من نسبة البنود قيمه الاستثمارات الكابيتاليه والقيمه السوقيه زائد 45% من الحاجات دي كذا بند في الشريحه الثانيه ديت، هتبقى من الاصول ومن الفصول. وبعد كده في حاجات لا يحتج بيها وحاجات يتعين خصمها. بعد الحسبه دي كلها اطلع القاعده الراسماليه، ودي المفروض يكون هي اللي بتعمل القاعده الراسماليه. انا كمراقب حسابات اشيك عليها. اتضح ان مراقب الحسابات مراجعا لحسابات 3 بنوك، هل ده صح؟ طبعا اقصى حاجه ده وفقا للماده ايه؟ وفقا للماده 83. وفقا للماده 83 لا يجوز. لا يجوز للمراقب الواحد ان يراجع حسابات اكثر من بنكين في وقت واحد. هنا بقى دور الجهاز. هنا دور الجهاز. طبعا. ايوه على مين اللي هيكتب؟ انا اللي هكتب. جهاز هيكتب تقرير. طبعا. يا تقرير بتاع الجهاز مش تقرير مراجعة حسابات. بالظبط. هو مراجعة انا هكتب على نفسي. على نفسي. السؤال. دور الجهاز فين؟ ايوه السؤال هنا كان موصل بعض الحاجات دي. ماشي. وانا بكتب. بص يا جماعه الجهاز بيكتب تقرير مراجعة حسابات برضه. بالاضافه اللي هو بيكافح الفساد و الى اخر هذا الكلام، بس بيكتب زيه زي مراقب الحسابات الخارجي تقرير. تمام. هي عاوزين نقول كده ان السؤال ده مطابق الاعمى العام بتاع الجهاز. طيب رقم 11 ده محمد قائمة لدخل بنك الأصدقاء برسم الرقابة السنوي. ما هو رسم يشوف كده المركز المالي بتاع البنك اصوله كام يضربها في 1/10 تاني. لتقييم تلك الضمانات. انا رايح اخد قرض من البنك لضمان عيني، يعني عايز اخد مثلا 100,000 مليون جنيه من البنك، مش لازم اقدم ضمانات تبقى مليون. التاني عمار قال لي دي خدها ضمان، فلازم انا تمام اقيم العماره دي تسوى ولا ما تسواش. يبقى لازم مش هديله المليون وقول خلاص اكتفيت بالعماره دي، يبقى لازم الف ب ائتمان، الف ب منح قروض بضمان عيني. لازم اقيم الوحده العينيه اللي انا واخدها ضمانا للمبلغ اللي طلع منها، ودوت وفقا للماده 20 من قانون البنوك. لا مخصص يعني بقى مخصص ده مش تعمل المخصص الاول بس وفقا للماده 20 في جميع الاحوال التي يقرر فيها البنك الحصول على ضمانه عينيه من العميل على البنك أن يقوم بتقييم تلك الضمانة عن طريق أحد بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي وفقا للمعايير المهنية. حضرتك سألت سؤال بتقول لي ايه؟ انا اعمل مخصص؟ اسال بس سؤال، انا بنك، خليكم معايا يا جماعه، انا بنك قلت حضرتك العميل جاي لي انا عايز مليون جنيه يا شريف، ولا تحت امرك هتديني ايه؟ خد العماره ديت بمليون جنيه، انا ما قيمتش اديتك المليون جنيه، جيت عبالي ما افتكرت قلت في نهايه السنه الماليه جيب رأي الحسابات اديني محفظه الائتمان بتاعتك، فمن ضمنها لقيت مليون جنيه لسين من الناس. طب ده ضمان ايه؟ ضمان عماره المليون جنيه. اقول له طب فين التقييم؟ الله ده انا ما قيمتهاش، ولازم تقييم؟ اقول له ايوه يا فندم لازم تقييم. فيجيب بيت خبره الناس اللي هم بتوع المستشارات المستشارين الماليين والكلام ده، قيم لي العماره دي، قيم لي العماره دي، يقول له والله العماره ديت دي ب 600,000 جنيه، وانا واخد كام؟ واخد مليون. يعني لو العميل ده ضرب تفليسه اقصى حاجه هاخدها كام؟ بعمل مخصص كام؟ وصلت؟ فكر معايا ايه نعم؟ في حد عندي؟ اتفضل السؤال بقى تاني، جبت السؤال تاني. تأثيرها ايه؟ خلاص تصرف على مخصص؟ لا احط في قائمة الدخل. انا بتكلم على النقطة دي. هو هنا هنا لا محل للمخصص لانه ما عادش زكاه عامل ده طبعا طبعا لا لا ده حاجه اكستنشن ده حاجه زياده ده كلام سليم هو العميل طبعا بتاعته ده قانون ده مش موضوعنا صح ممكن يكون العميل جاي صح تماما تماما حصل مصاله بقى هنا على مصالح طيب يعني بقى بتاع ده هو اول ما بيخش يعني مثلا المطالبات القانونيه ده بتحط عدم الالتزام بالقوانين مفيش تحريف للقواعد الماليه تحريف القواعد الماليه مكانه تحفظ قبل فتره الراحه يبقى اي خلف القوانين في الاريا اللي تحت متطلبات اشكركم لحسن استماعكم يا جماعة تليفوني 12 3 تعجز ويكبر من الشيء ما شيء من بين الشعب